نعم استعن بالله. أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنهينا بحمد الله الآيات التي بين الله تعالى فيها شيئا من أهوال يوم القيامة، وأن السماء في ذلك اليوم تنشق حتى تكون كالوردة الدهان، وعرفنا أن الوصفين الأنسب فيهما أن يكونا متغيرين مختلفين، هذا هو الأنسب، ولهذا حملهما على التأسيس أولى من حملهما على التوكيد، وهي قاعدة تفسيرية. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما أعده للمجرمين، وأنهم يعرفون بسيماهم، وأنهم يؤخذوا بالنواصي والأقدام، ويطافوا بهم بين جهنم وبين الحميم الآن، كل هذا سبق. بعد كل هذا يأتي الوصف المضاد، وهو ما بينه الله تعالى للمتقين، وذلك أن الإنسان إذا قرأ الأوصاف السابقة فإنه ينتابه من الخوف والذعر الشيء الكثير، هذا إذا وفق لذلك. ثم حتى لا تستمر معه هذه الحال استمرارا يعيقه عن السير إلى الله عز وجل ويؤثر عليه تأثيرا غير إيجابي، أردف الله تعالى هذا كله ببيان ما عده المتقين. فكأن الآيات تقول أنت الآن أمام خيارين، وعرف صفة الطائفتين، واختر لنفسك أي الطريق الذي تحبه لنجاتك أو لضدها. يقول تعالى في بداية الآيات: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لمن خاف، قال المؤلف أي لكل منهم أو لمجموعهم. الآيات السابقة كلها في ربط الأمور بالإنس والجن، فلما قال الله تعالى لمن خاف مقام ربه يعني من الإنس ومن الجن، فالذي يخاف مقام الله عز وجل موعود بالجنتين. والمؤلف يقول لكل منهم، يعني لكل من الإنس والجن إذا خاف الله تعالى لكل واحد منهم جنتان، لكل واحد جنتان، فالإنس المطيع له جنتان والجن المطيع له جنتان، هذا على قوله هو لكل منهم. وأما قوله أو لمجموعهم يعني على التوزيع، فللإنس المطيع جنة وللجني المطيع جنة على التوزيع، ولكن يظهر والله أعلم أن الاحتمال الأول هو الصحيح، يعني لمن خاف مقام ربه جنتان من إنس أو جن، وأما توزيعها فليس بصحيح والله أعلم، لأن تركيب الآية يمنعهم. وقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه، خاف مقام ربه، هذه الصفة التي علق الله تعالى بها المثوبة وهي صفة عظيمة، فمن خاف مقام الله عز وجل فإن معنى هذا أنه سوف يذعن لهذا الشرع وسوف يكون متبعا لما أمر به تاركا لما نهى عنه، فهذه الصفة وإن كانت مختصرة لكنها تنتظم الدين كله، وهي الاستقامة بحذافيرها، لأن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. بقي معنا الكلام في قوله من خاف مقام ربه، ما معنى قول خاف مقام ربه؟ المؤلف يقول قيامه بين يديه للحساب، قيامه بين يديه، فجعل الفاعل في قوله مقام، جعل الذي يقوم العبد، يقوم العبد بين يدي ربه، والمعنى صحيح، فإن العبادة يقومون بين يدي الله عز وجل ويقررهم بما أتوا به، فالمعنى مستقيم من حيث هو. وله أيضا ما يشهد له في آية أخرى، ففي آخر النازعات يقول الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فالمقصود أن المؤلف ذكر هذا الوجه، وهو أن قوله مقام ربه يعني قيام العبد بين يدي الله عز وجل للحساب، فإذا خاف ذلك المقام واستعد له فإنه سوف يحرص على ألا يقدم بعمل يسوءه إذا وجده، فقد خاف مقامه بين يدي الله. في احتمال آخر أن يكون القيام هنا صفة لله، فالذي قام هو الله عز وجل، خاف مقام ربه يعني خاف قيام الله. وما معنى خاف قيام الله؟ يعني راعى أن الله سبحانه وتعالى قائم على خلقه مطلع عليهم لا تخفى عليه حال من أحوالهم، فهو خاف هذه الصفة، وأن الله تعالى يطلع عليه في حال لا يرضاها الله عز وجل. وهذا المعنى صحيح، أنه خاف مقام الله يعني أن الله تعالى قائم مطلع لا تخفى عليه خافية. وإثبات صفة القيام لله عز وجل لا شك في صحتها، قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قال قائم يعني مطلع محيط أدرك كل شيء في أمور عباده. إذن هما معنيان، ولكل من المعنيين ما يشهد له. ما الذي يشهد للمعنى الأول الذي ذكر المؤلف؟ نعم، آية النازعات. والذي يشهد للمعنى الثاني أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم الرعد. وهذا المعنى الثاني مروي عن مجاهد رحمه الله، أعني المعنى الثاني الذي لم يذكره المؤلف مروي عن مجاهد. ولعلنا بين هذين القولين نطبق القاعدة التي سبقت، وهي أن الآية احتملت أكثر من معنى، نعم، وهي صحيحة فتحمل عليها، فنقول خاف مقام ربه، خاف قيامه هو، وخاف قيام الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى ولمن خاف مقام ربه، قال المؤلف قيامه بين يديه الحساب فترك معصيته، قال جنتان، جنتان. وقول جنتان هي من حيث الإعراب ماذا ستكون؟ مبتدأ مؤخر، يعني جنتان لمن خاف مقام ربه. هنا نقاش في قوله تعالى جنتان، كيف قيل جنتان والقرآن مليء بصيغة الجمع جنات أو جنة، فما معنى هذه التثنية؟ هذه محل بحث عند أهل التفسير، ما المراد بهذه التثنية؟ فمنهم من قال إن التثنية باعتبار الإنس والجن، فالجن لهم جنة والإنس لهم جنة، والإنس لهم جنة. ومنهم من قال قولا آخر، ثم الذين قالوا أقوال أخرى أكثروا القول، فقيل لمن خاف مقام ربي جنتان، جنة لعقيدته وإيمانه بالله عز وجل، والجنة الثانية لعمله. هذا قول. وقول ثالث إن جنة لطاعته، جنة للطاعات، وجنة أخرى لترك المعاصي، لأن الإنسان إما أن يطيع بالفعل أو بالترك. وقيل إن الجنة الأولى أو إحدى الجنتين لمنزله هو ينزل فيها، والجنة الثانية تكون لأزواجه ولخدمه ونحو ذلك على غرار جنان الدنيا. فالأثرياء يتخذون منزلين، منزلا لهم ومنزلا لأتباعهم من زوجات وخدم وأولاد وغير ذلك. وقيل غير ذلك، قيل أكثر من هذا بكثير، ولا نحب أننا نسطر أقوالا يجمعها وصف واحد، لا نحب أن نسطر أقوالا يجمعها وصف واحد. ما الوصف الواحد الذي يجمعها؟ أن هذه الأقوال دعاوى تحتاج إلى دليل. هذه الأقوال كلها دعاوى، يعني يدعيها أصحابها، تحتاج إلى دليل. وإلا فما الداعي أو ما الدليل على أن هذه الإنس وهذه الجن أو هذه الطاعة وهذه ترك المعصية؟ كلها دعاوى. إذن هذه الأقوال لا نأخذ شيئا منها، لأنها دعاوى لا صحة لها إلا بدليل. إذن نعود ونقول يا أخواننا الأسلم أن يقال كما قال الله تعالى: لكل من خاف مقام ربه جنتان، يكرمه الله تعالى بجنتين. ثم ما علاقة بهاتين الجنتين؟ الله أعلم بكيفية ذلك، هل يسكنها جميعا أو يتردد بينها أو يجعل هذه لخدمه وهذه لكذا، كل هذه أمور لم نحط بها علما. فنقول له جنتان من باب تكريمه ومن باب مثوبته، وكيف يتعامل مع هاتين الجنتين وكيف يتنعم بهما نقول الله أعلم بذلك، ويكفينا هذا الذي انتهينا إليه. إذا كان الراجح هو هذا، فإن من قال جنتان من باب الإفراد لكنها ثنيت للفواصل نقول هذا أيضا غير صحيح. من قال التثني لأجل الفواصل لأن السورة مبنية على النون فنقول هذا أيضا غير صحيح. إذا الأسلم ما سطرته قبل قليل أنهما جنتان لمن خاف مقام ربه على صفة وكيفية الله أعلم بها. ننتهي عن هذا إلى ما ذكره الله تعالى من أوصاف هاتين الجنتين. يقول تعالى: ذوات أفنان. فهذه أولى صفات الجنتين ذوات. قال المؤلف: تثنية ذوات على الأصل ولامها يا. تثنية ذوات يعني أن ذوات مفرد، ثنيت على ذوات أو ذواتان، وإنما ثنيت لأنهما جنتان. وأما قوله على الأصل ولامها يا، هذا بحث صرفي في نقاش أيضا ليس محل اتفاق عندهم. وقول أفنان يقول المؤلف: أغصان. جمع أو مفرد؟ جمع. قال المؤلف: جمع فنن كطلل. والأغصان معروفة، فوصف الله تعالى الجنتين بأنها فيها أغصان ذوات أفنان. ويشعر تركيب الآية أن الأفنان كثيرة، لو كانت قليلة ما صارت صفة متميزة في الجنتين، بل هي أفنان كثيرة متشابكة. وإذا كانت الجنتان ذواتي أفنان، فإن الأغصان في جمالها أن تكون قد حملت ثمارا وأوراقا لهذه الشجر التي خرجت منها هذه الأفنان. فذكر الأفنان إشارة إلى ما تحمله مما جرت العادة به من ثمار وأوراق وأشبه ذلك. إذ هذه صفة الجنة من حيث الأفنان التي فيها. ثم قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهي آية متكررة. ثم قال: فيهما عينان تجريان. في أي شيء؟ في الجنتين. فيهما عينان، والعين معروفة هو الماء الذي يخرج نبعا. فذكر الله تعالى أن الجنتين فيهما أفنان، وهاتان العينان أيضا تجريان، ليست نبعا فقط، بل الماء يخرج منهما جريا في تلك الجنان. ولا يخفاك أن هذا منظر يعني يقف الإنسان في وصف جماله. هو الآن بين أغصان كثيرة، وحول هذه الأغصان مياه تجري، هذا جمال، جمال عظيم. وهذه الأنهار أو هذه العيون التي تجري سوف تعطي المكان مع جمال المنظر جمال، ها؟ ماذا؟ المناخ. نعم، جمال المناخ وجمال الجو، لأن المياه إذا كثرت تعطي الجو رطوبة وتعطيه يعني طابعا خاصا. وهذا هو المتحقق في هاتين الجنتين والله أعلم. ثم قال تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. قال المؤلف: في الدنيا أو كل ما يتفكه به. فيهما من كل فاكهة من فواكه الدنيا زوجان، يعني نوعان، نوعان مختلفان. والمؤلف يقول في الدنيا أو كل ما يتفكه به، وإن لم يكن موجودا في الدنيا، لأن ما في الدنيا بالنسبة للآخرة قليل. ففيهما من فواكه الدنيا مع البون في الصفات، وفيهما كذلك ما يتفكهون به مما اختصت به الجنتان. الله تعالى يقول هنا زوجان، قال المؤلف نوعان، قال رطب ويابس، والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلو. هكذا قال المؤلف، وقد قاله غيره، أن النوعين في الرطوبة واليبوسة، وكذلك في الحلاوة والمرارة، لكن المرارة التي في الدنيا تنقلب إلى حلاوة حتى يكون حلوا. ويبدو والله أعلم أن هذا في شيء من التكلف الذي الإعراض عنه أحسن، ولا نتكلف بشيء من التفصيل ونقول إن المر يكون حلوا، نسكت عن هذا ونقول من كل فاكهة زوجان. والتغاير بين الفواكه مجالاته كثيرة، إما في الرطوبة واليبوسة، وإما في اللون، وإما في الحجم، وإما في الريح، أشياء كثيرة. فلتبقى على ما أبقاها الله عز وجل زوجان. وفي سورة البقرة أشار الله تعالى إلى شيء من ذلك: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ففي تشابه، لكن الحقيقة أنها متغايرة على حد ما قال الله تعالى هنا زوجان. وكون الفواكه على زوجين أو على نوعين هذا أبلغ في نعيمهم، لأنها لو بقيت على وتيرة واحدة ربما النفس ملت هذا، لكنها إذا تغيرت بأي وجه من التغاير فإن هذا أدعى لطلبها والاشتياق إليها. قال الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر الله تعالى حال سكان هاتين الجنتين، فقال: متكئين على فرش، متكئين على فرش بطائنها. قال المؤلف: متكئين، يقول حال، عامله محذوف، ماذا قدره؟ قال: يتنعمون متكئين. إذا لا يتنعمون على جهة العجلة والسرعة، بل إنهم متكئون، وهذا أبلغ في تنعمهم. ومتكئون أيضا على فرش، سيأتي وصفه في الآيات، وهذا يدلك على تمام نعيمهم. بقي أن نقول ما معنى الاتكاء هنا؟ المؤلف لم يبين، فنقول إن الاتكاء له دلالات لغوية كثيرة، فمن الاتكاء أن اللسان يجلس معتمدا على شيء، معتمدا على جدار أو على سارية، فهذا اتكاء، هذا اتكاء. ومن الاتكاء أيضا التربع كجلسة أكثركم، هذه من الاتكاء، وقد عدها كذلك ابن القيم رحمه الله، عد التربع من الاتكاء. ومن الاتكاء خلافا لصاحب القاموس، من الاتكاء أن الإنسان يميل على جنبه الأيمن أو الأيسر، فهذا نوع من الاتكاء، وإن كان صاحب القاموس أنكر هذا وقال إن الاتكاء ليس المراد به الميل على شق كما يظنه عوام الطلبة، انتبهوا لتنبيهه، يقول عوام الطلبة، ولكن نقول والله أعلم إنما ظنه عوام الطلبة معنى صحيح متبادر في الاتكاء. ولا يزال الناس أيضا يقولون كذلك، وإذا قيل دخلت على فلان وإذا هو متكئ ماذا يقصدون؟ يقصدون أنه قد مات على شقه. وفي الحديث المشهور النبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا فجلس، يعني كان مائلا على شيء استند عليه ثم جلس. إذا نعود لربط هذه المعاني في الآية، أنهم متكئون على فرش، يعني أنهم إما بالتربع على ما تبين لك، أو أنهم قد أمالوا أحد شقيهم يمينا أو شمالا، وربما هذا أنسب في المجالس التي تدل على الارتياح وعلى الراحة التامة، أن الإنسان يكون مائلا يمينا أو شمالا. إذن هذا تصوير لحالهم أنهم متكئون. وأما قوله تعالى على فرش، فالفرش معروفة، ما يفرش في الأماكن والمجالس. ما صفة هذه الفرش؟ قال بطائنها من استبرق. بطائن هذه الفرش يعني بطانتها التي تكون أسفل لا ترى، هذه من استبرق. فما الاستبرق؟ قال ما غلظ من الديباج وخشن. فالاستبرق والديباج، والديباج قد لا نعرفه تماما، لكنه على كل حال من أرقى الأكسية والأقمشة، فهذا هو الاستبرق. إذا كان كذلك فإن السائل يسأل ويقول ما الظهارة إذن؟ إذا كانت بطنت بالديباج فما ظهارتها وعالي كسوتها؟ المؤلف يقول والظهائر من السندس، من السندس، وهو نوع أيضا راقي من الأقمشة والأكسية. والجزم بأنه من السندس يعني لا نجزم به، لكن نجزم والله أعلم أن الظهارة أعلى من البطانة، كما هو العادة أن الإنسان يجعل النفيس أعلى ليرى ويشاهد، ويجعل ما دونه في الأسفل. مهما قلنا هي فرش راقية جدا، راقية، ويكفي في رقيها أنها في الجنة. قال الله تعالى وجن الجنتين دان، قال ثمرهما دان، قال قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع، لأنه داني، بمعنى أن من أراد شيئا من الجنة من هذه الثمار فما عليه إلا أن يمد يده مدا قصيرا أيضا، لأنه داني متدلي. وكونه جنى الجنتين دان مع فيه من المصلحة في قرب التناول، فيه أيضا جمال في المكان، أنك تجلس في مكان حولك الثمار متدلية، إن شئت أخذت وإن شئت تركت، فهذا كله داخل في قول وجنى الجنتين دان. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول